أعوذ من الشيطان الرجيم. أجعل الله كل شيطان عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رب. وجعلنا Oh. تعلمناش منك يا شيخ حمد لله. Thank you. وَلَعَلَّ الَّذِينَ عَمِلُوا ذكر في أويل صلى على النبي، اللهم صل على النبي، صل على النبي. Yeah. أهلكنا من القرون من Oh. وما واخفض لهما جناح الذل

Oh,